نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلتكم واستفساراتكم، ونعرضها في لقائنا هذا على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. في بداية هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ. نرحب بكم وبالمستمعين. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت تتعلق بسفر في عطلة الربيع. يقول مرسلوها محمد الجبير وابراهيم البديوي وعبد الرحمن العقيل. سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد أتيح لنا السفر خارج مدينة الرياض في إجازة الربيع لهذه السنة، وفي نهاية الإجازة أو في أيامها الأخيرة تعرضنا لبرد شديد حيث هبت علينا الرياح شمالية، وعندما قمنا لصلاة الفجر اختلفنا، فمنا من توضأ للصلاة ومنا من تيمم، علما أننا نقيم في خيام ويوجد لدينا جميع وسائل التدفئة من غاز وحطب. هل يجوز لهذا البعض التيمم علما أنهم شباب ولدينا شيوخ توضأوا للصلاة؟ ما حكم صلاة من تيمم وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ محمد الجبير وإبراهيم البديوي وعبد المحسن العقيلي، تقولون إنكم خرجتم للنسف في عطلة الربيع، وفي مدة مقامكم في البرية حصل عليكم برد شديد، إلا أنكم في خيام والماء موجود ووسائل التسخين من الحطب والغاز موجود، غير أن البعض منكم تيمم لصلاة الفجر والبعض منكم توضأ، فما حكم صلاة من صلى تيمما؟ نقول لكم أيها الإخوان، لا شك أن من تيمم مع وجود الماء وإمكان استعماله له بالتدهئة لا يجوز له وعليه الإعادة، وإنما يسوغ التيمم إذا عدم الماء، لأن الله يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أو أن الماء موجود لكن تعذر عليه استعماله إما لقروح أو جروح، لا بأس بالتيمم للعضو الذي هو مصاب بجرح إذا كان من أعضاء الوضوء ونحو ذلك، أو تعذر استعماله لشدة البرد ولم يجد عنده ما يسخن به الماء، فلو توضأ أو اغتسل يخشى على نفسه ضررا من موت أو مرض أو ما أشبه ذلك، فحينئذ لا بأس بالتيمم، كما في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأصابته جنابة ولم يكن عندهم ما يشخنون به الماء، وكانت ليلة شديدة البرد، فاحتلم وتيمم وصلى بأصحابه، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما فعل عمرو، فقال الرسول يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال عمرو يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. فإذا وصلت الحالة إلى مثل ما وصلت إليه حالة عمرو بن العاص، وهو أنه يخشى على نفسه الموت أو حدوث ضرر في البدن باستعمال الماء البارد ولم يكن عنده ما يسخنه به، فلا بأس بالتيمم. أما حالتكم وأنتم في خيام وكل شيء موجود ووضوء، فهذا لا شك أنه تفريط، فمن صلى بالتيمم والحالة هذه فعليه الإعادة

إلا أن هذه اللعبة التي أشرت إليها لم توضحها ولم توضح صفتها، والأصل فيها الجواز ما لم تفضي إلى ترك واجب أو ضياع أو فعل محرم. فإذا كانت تؤدي إلى ترك الصلاة بأن يخرج وقتها وأنتم لاهون في لعبتكم تلك، أو تؤخركم عن حضور الصلاة في المسجد، فإنها لا يجوز حينئذ. وإذا انتفى أن لم يكن فيها مال فلا تكون قمارا، ولا أنها تشغل عن ترك واجب، ولا أنها تؤدي إلى فعل محرم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. من هذه وردتنا تخصكم سمحة الشيخ، تقول المعذبة الحائرة إلى حضرة الشيخ عبد الله بن حميد بعد التحية والسلام، سؤالي هو التالي: أنا امرأة جاهلة تماما في أمور ديني، ولست من هذه البلد، لقد صدف أن تعرفت على رجل وأراد بي الزواج، فأخذني إلى الحرم وقال لي صلي ركعتين، وصلى هو أيضا، ثم سألني هل أنا موافقة؟ فقلت نعم، وقال لي لقد تم عقد النكاح عند الله بهذه الطريقة، فصدقته وتزوجته ولي بضعة أشهر، وإني حائرة الآن، هل فعلا تم عقد النكاح أم لا؟ وهل أصبح هذا وهل يصبح هذا زنا إذا لم يتم العقد؟ أفيدوني أثابكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضى. أيتها الأخت الحائرة، قلت أنك امرأة جاهلة، وأن رجلا ذهب بك إلى الحرم وقد خطبك يريد أن يتزوجك، فذهبت معه إلى الحرم فقال لك صلي ركعتين، ثم هو صلى أيضا ركعتين، فقال لك هل وافقت على أن أتزوجك؟ قلت نعم، فقال هذا العقد صح عند الله، عقد هذا النكاح صح عند الله، وصدق فيه ودخل عليك بدون عقد صدر من وليك وبدون شروط إلى غير ذلك، فهل هذا النكاح صحيح؟ لا، ليس بصحيح، بل هذا نكاح باطل، وحكمه حكم الزنا، فلا يجوز لك. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فلا يجوز لك أن تزوجيه نفسك، فلو قلت زوجتك نفسي فقال قبلت لم يصح هذا العقد. كيف ولم يقع شيء من هذا بالكلية؟ بل مجرد صلاة منك وصلاة منه وقال تم العقد بدون شيء. لا، بل هذا باطل، عليه أن يفارقك. واتق الله في نفسك، واعلمي أنك موقوفة أمام الله يوم القيامة. فإذا كنت راغبة فلا بأس، يزوجه وليك، أبوك أو أخوك أو الأقرب من عصبتك، فإذا لم يكن لك عصبة يزوجك القاضي، قاضي البلد، لأنه نائب الإمام في ذلك، والسلطان ولي من لا ولي له، والقاضي هو نائب السلطان، فاتصلي بالقاضي فهو يخبرك إن كان موجود أحد، إن كان موجود من أحد أقاربك العصبة فإنه يزوجك الأقرب إليك، وإذا لم يوجد أحد فالقاضي هو الذي يتولى العقد بعد معرفة شروط النكاح من الرضا وكذلك الولي والشهادة وخلو المرأة من الموانع المانعة من النكاح، فإن النكاح له أركان وله شروط. أما الحالة التي سألت عنها فهذا نكاح باطل لا يصح، ولا يجوز لك أن تمكنيه من نفسك، بل لا بد من الفراق حتى يتم العقد الصحيح إن شاء الله، والله أعلم. من القصيم بعث إلينا المستمع محمد إسماعيل العبد الرزاق، يقول: ما حكم الرهان في الإسلام؟ هل يجوز على المسائل العلمية وعلى السباق وما شابه ذلك؟ أثابكم الله. يا أخ محمد إسماعيل عبد الرزاق من القصيم، تقول: هل يجوز الرهان على المسائل العلمية وعلى السباق وما أشبه ذلك؟ أما بالنسبة للسباق فنعم يجوز، لكن لا بد فيه من محلل في قول جمهور العلماء، وهو أنك تأتي بفرسك والآخر يأتي بفرسه، فتجعل أنت مبلغا من المال وهو يجعل مبلغا من المال، ويأتي شخص ثالث فرسه مساوية لخيولكم لم يجعل شيئا، فهذا يسمى بالمحلل. فإذا كان كذلك فلا بأس، إلا أن شيخ الإسلام يجوز ذلك ولو بدون بوجود محلل. أما بالنسبة للرهان فهذا منعه كثير من أهل العلم، لأنه من أكل المال بالباطل، إلا أن العلامة المحقق ابن القيم جوز ذلك. فإذا تراهنوا على استظهار مسألة علمية قالوا هذا لا بأس به، بدليل رهان أبي بكر رضي الله عنه مع المشركين في ظهور الروم على فارس، فإن الرسول أخبر بأن الروم سينتصرون على فارس، وكان المسلمون يحبون انتصار الروم لأن لهم شبهة كتاب، والمشركون يحبون انتصار فارس لأنهم أهل وثنية، وراهن أبو بكر المشركين على ذلك. والحاصل أن المراهنة في العلم جوزها ابن قيم مستدلا بقصة أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان الجمهور على خلافه والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة. محمد الجبير، إبراهيم البديوي، عبد الرحمن العقيل من الرياض، وصالح اليماني من المدينة المنورة، ومحمد علي محمد من العراق، والمعذبة الحائرة التي تسأل عن النكاح بدون ولي، ومحمد إسماعيل عبد الرزاق من القصيم. عرضنا أسئلة واستفسارات هؤلاء الأخوة على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.